بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. على بركة الله إن شاء الله نبدأ التعليق على منظومة إعراب الجمل للعلامة محمد بابا بن عبيد الشنقيطي رحمه الله تعالى، وهو عالم جليل. توفي سنة 1277 للهجرة. له مؤلفات نافعة في مختلف الفنون، له شرح سمع بالطرة على ألفية السيوطي في البلاغة، وله منظومة في علم الأصول لدان تسمى سلم الأصول مشهورة، وله أيضا طرة على سلم المنورق في علم المنطق، وله شرح على مختصر خليل في الفقه المالكي اسمه الميسر، إلى غير ذلك من مؤلفاته النافعة رحمه الله تعالى. وهذه المنظومة التي بين أيدينا هي منظومة حول إعراب الجمل، وهذا مبحث متخصص لا تتناوله كتب النحو في الغالب، لأنه مبحث تطبيقي متخصص يتعلق بتعريف الجمل وبمواقعها وبما كان منها له محل من الإعراب وما ليس له محل. وقد برز في ذلك ابن هشام رحمه الله تعالى على غرو، فهو الإمام المشهور جمال الدين، الإمام المعروف صاحب قطر الندى وبل السدى، وصاحب شذور الذهب، وصاحب التوضيح الذي يسمى أوضح المسالك، وهو أيضا صاحب مغني اللبيب عن كتب الأعارف. وقد عقد بابا في هذا الكتاب لإعراب الجمل وإشباه الجمل، وقد أبدع فيه، والناس بعده عيال عليه فيه، لأنه حرر فيه مباحث لم تكن محررة في الكتب السابقة. فالناس في إعراب الجمل عيال على ابن هشام رحمه الله تعالى، وهو الذي قال عنه معاصره الإمام المؤرخ ابن خلدون، قال: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر نحوي أنحى من سبويه يقال له ابن هشام، فقد لا عصيته حتى في عصره. في عصره كان الناس يتحدثون عنه ويقولون إنه أنحى عن سبويه، كما شهد بذلك معاصره العلامة المؤرخ ابن خلدون رحمه الله تعالى. وهذه المنظومة كالتلخيص للمبحث الذي ذكره ابن هشام في مغني اللبيب، نشرع في التعليق عليها إن شاء الله. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالحمد، فقال: الحمد لله الذي علمنا بفضله وشكره ألهمنا، أي نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة الجسيمة التي من أولها وأولاها أنه علمنا، علم الإنسان ما لم يعلم. فالعلم نعمة عظيمة، لأنه هو الذي اختص الله سبحانه وتعالى به الإنسان وشرفه وكرمه به. وأول مزية للإنسان هي مزية العلم في تاريخ البشرية، عندما أراد الله تعالى أن يظهر مزية آدم أظهرها بماذا؟ أظهرها بالعلم، حين عرض المسميات على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فأراد الله تعالى أن يظهر مزية آدم عليه السلام فقال: يا آدم أنبئهم بأسمائك. فلما أراد الله تعالى أن يظهر مزية آدم بالملائكة أظهر مزيته بالعلم. إذن فالعلم من أعظم النعم التي سن الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان. وقد حكم الله تعالى لأهل العلم على غيرهم فقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وأخبر أنه يرفعهم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إلى غير ذلك من فضائل العلم الواردة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا نحمد الله تعالى على أنه ألهمنا شكره، ألهمنا أن نشكره، وشكر الله تعالى هو أن يصرف الإنسان النعم التي وهبه الله تعالى إياها في طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم صلاته مع السلام، أي ثم أصلي وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أحسن في التعبير بهذا الحرف الذي يفيد المهلة والتراخي، وذلك أنه كان يحمد الله تعالى ويثني عليه، وأراد أن ينتقل إلى شكر ودعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ثمة تراخيا بين الخالق والمخلوق ومهلة تقتضي أن يتخير هذا الحرف الذي هو حرف ثم. فقال ثم صلاته، ثم أصلي، والصلاة رحمة، مع السلام على النبي، النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وصفه صلى الله عليه وسلم، يقال النبي ويقال النبي. أما النبي بالهمس فاشتقاقه من النبأ الذي هو الخبر، لأن النبي منبئ أي مخبر عن الله تعالى، فالأنبياء يخبرون بأحكام الله تعالى وبشرائعه. ويقال النبي، وهذا يحتمل أن يكون من الإبدال، ويحتمل أيضا أن يكون من مادة نبى ينبو بمعنى ارتفع، نبى الشيء ينبو بمعنى ارتفع، والأنبياء ذو رفعة. والوجهان صحيحان فصيحان مقروء بهما في السبب، وقد قرأ نافع بالهمس وقرأ غيره بالياء، إلا أن قالون قرأ موضعين من سورة الأحزاب بالنبي موافقا للجمهور في ذلك كما هو معلوم. قال ثم صلاته مع السلام على النبي أحمد، بدل من النبي، وهذا اسمه الذي سماه الله سبحانه وتعالى به في الإنجيل، وقد أخبر أن الله سبحانه وتعالى أن عيسى قال ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، فهذا اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، واشتقاقه من الحمد. اتهام نسبة إلى تهامة، وتهامة تطلق بالاشتراك على موضعين، تطلق على مكة عظمها الله تعالى وشرفها وحرسها، وتطلق أيضا على بلاد معروفة هي سهول من أرض العرب، واطئة تلي البحر الأحمر، واحدتها تهامة وتجمع على التهاب. فإن أرض العرب تنقسم إلى تهائم ونجود وسلسلة جبال حاجزة بين التهائم والنجود تسمى بالحجاز. فالنجود جمع نجد هو معروف، والحجاز هو الحاجز بين التهائم والنجود. والمراد هنا نسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم مكي بالمولد وبالنسب، فهو ولد بمكة عليه أفضل الصلاة والتسليم، ونشأ فيها ولم يخرج منها حتى كان عمره 54 عليه أفضل الصلاة والتسليم. وأيضا أهله من أهل مكة، فبنو هاشم بن عبد مناف كانوا أهل السقاية والرفادة في مكة، كانوا سقاة الحاج وعمرة المسجد الحرام. وآله أي وأصلي وأسلم على آل النبي صلى الله عليه وسلم. وآل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلقت في معرض الدعاء فالمراد بها المؤمنون من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. واذا اطلقت في معرض الاحكام الشرعيه وما يترتب على ذلك فان المراد بها هم المؤمنون من بني هاشم اتفاقا، اي باتفاق اهل العلم. والراجح ايضا ان بني المطلب يدخلون مع بني هاشم في كونهم من آل النبي صلى الله عليه وسلم، فلهم حظ من خمس غنيمة المسلمين وتحرم عليهم الصدقات. فهذه أحكام شرعية شرعها الله تعالى ورسوله تختص بآل النبي صلى الله عليه وسلم من جهة النسب دون غيره. وصحب، الصحب اسم جمع صاحب، وهذا الوزن ليس جمعا وإنما هو اسم جمع، لأنه لا يضطرد في جموع التكسير وزن فعل. فالصحب والطير ما كان على هذا الوزن هو من أسماء الجمع وليس من الجمع، هو اسم جمع الصاحب. وكل من تبع نهج الحق، أي وأصلي وأسلم بالتبع على كل من تبع نهج الحق، أي اتبع نهج الحق أي طريق الحق في أي زمن، متقدما كان أو متأخرا. وبعد، أي أما بعد، بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على نبيه، وهذه كلمة يفصل بها الخطاب السابق عن اللاحق، لذلك يسميها بعض البلاغيين فصل الخطاب، لأنها يفصل بها الخطاب السابق عن اللاحق. فالمقصود أي ما أردته من هذا النظم هو نظم جملة، أي نظم جملة من الأبيات، عدد من الأبيات. هذه الجملة تكون حاوية لشرح أمر الجملة، أي تشرح أمر الجملة النحوية المعروف. فجملة في الشطر الأول أراد بها الحقيقة اللغوية التي هي جمع من شيء، جملة من كذا جمع منه. وأراد بالجملة في الشطر الثاني الحقيقة العرفية الاصطلاحية الخاصة، وهي ما يطلق عليه أهل النحو جملة. وسنشرحها لغة واصطلاحا إن شاء الله عند بدء الحديث. ثم قال وشبهها، أي وسيتحدث عن شبه الجملة. وشبه الجملة هو الظرف والمجرور التامان، أي المتعلقان بالكون العام أو الاستقرار العام، وسيأتي تفصيل ذلك في محله إن شاء الله. والله أستعين في أموري، أستعين الله تعالى أي أطلبه العون في أموري. الأمور جمع أمر، والأمر في الأصل حقيقة في الطلب، تقول أمره أمرا. وهل هو حقيقة في الشأن أو مجاز فيه؟ هذا الأمر مختلف فيه بين اللغويين وبين الأصوليين. الأمر تطلق في كلام العرب على أمرين، على شيئين، أولهما الطلب، مصدر أمره أمرا أي طلب منه أن يفعل الأمر. والشيء الثاني الشأن، وما أمر فرعون برشيد، أي ما شأنه برشيد. فأما الأمر بمعنى الطلب فيجمع على أوامر، وأما الأمر بمعنى الشأن فيجمع على أمور. وهو حقيقة باتفاق اللغويين في الطلب، وهل هو حقيقة أو مشترك أو قدر مشترك في الأمر بمعنى الشأن، هذا مختلف فيه بين أهل العلم. والمراد هنا والله أستعين في شؤوني، أي في كل شأن. والنكرة إذا أضيفت للمعرفة تعم، أي في جميع أمري. كما قال علقمة جهاجية في الحسرة بأن عظامها ذبيب وأما جلدها فصليب أي وأما جلودها. وأحسن حين قدم المفعول هنا فقال والله أستعينه، لأن تقديمه يفيد الاختصاص من جهة البلعة، معنى ذلك أنه لا يستعين إلا بالله. والله أستعين أي لا أستعين إلا بالله. ثم شرع في تعريف الجملة وفي الفرق بينها وبين الكلام، فقال ومثل قام زيد أو زيد أسد يعرف جملة وفقت للأسد للأسد. الجملة هي الكلام المشتمل على إسناد، أي على مسند ومسند إليه. والمسند هو المسمى عند النحويين بخبر المبتدأ أو بالفعل، والمسند إليه هو المعروف عند النحاة بالمبتدأ أو بالفعل. والمبتدأ هنا الذي نتحدث عنه سواء كان باقيا على الابتداء أو كان منسوخا بواحد من أصناف النواسخ الثلاث، لأن النواسخ منها ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، ومنها ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، ومنها ما ينصبهما معا. فالباب الأول باب كان وأخواتها وأخوات أخواتها، والباب الثاني باب إن وأخواتها وملحقاتها أيضا وهي لا النافية للجنس، والباب الثالث باب ظن وإن شئت قلت باب أفعال القلوب وما ألحق بها من أفعال التصير التي تجري مجراها وتدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما مفعولين. كل هذا يسمى جملة، لأن الجملة هي ما اشتمل على مبتدأ وخبر سواء كان هذا المبتدأ باقيا على ابتدائيته بالرفع أو كان منسوخا بواحد من أصناف النواسخ الثلاث التي ذكرنا. والجملة أيضا كما أنها تتركب من المبتدأ والخبر تتركب كذلك من الفعل والفاعل، فالفاعل هو المسند إليه والفعل هو المسند. اشتقاق الجملة من جمل الشيء معناه جمع، ومنه جمل الشحم أذابه وجمع. وقد أخرج البخاري في صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن شحوم الميتة، فقالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصلح بها الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه فباعوه فأكلوا ثمنه، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه أي جملوا الشحم الذي هو مفهوم من الشحوم الواردة بصيغة الجمل، جملوه فباعوه فأكلوا ثمنه أي أذابوه وجمعوه وباعوه فأكلوا زمنه، فكانوا في النهاية قد أكلوا الشحم، لأن أكلهم لزمنه يساوي أكله. محل الشاهد من الحديث جمله. والجملة هو مثل لها بمثالين، والمثال لا يقتضي الحصر، فقال ومثل قام زيد هذا جملة لأنه اشتمل على فعل وفعل، وهذه جملة فعلية. ونظيرها أيضا ضرب اللص لأن هذه اشتملت على فعل ونائب عن الفعل، وكذلك كان زيد قائما فهذه اشتملت على فعل واسم وخبر، هذا كله يسمى جملة فعلية. أو زيد أسد، زيد أسد أي شجاع، هذا اشتمل على مبتدأ إنها خبر، فهذه أيضا جملة ولكنها جملة اسمية. وكذلك ما كان على شاكلتها مما صدر بمبتدأ، ونظيره أيضا هيهات العقيق، فهيهات هيهات العقيق ومن به، وهيهات خل بالعقيق واصل، فإن هيهات اسم فعل وهي رافعة بالفعل، أي فكذلك الاسم الذي يعمل عمل الفعل إذا صدر به فهو من قبيل الجملة الاسمية كما نسأل. يعرف جملة أي هذه الأمثلة تعرف الجملة من خلالها، فهو لم يعرف الجملة بالحد ولا بالعد ولكنه عرفها بالمثال، فالتعريف تارة يكون بالحد، تارة يكون بالرسم، وتارة يكون بالعد إذا كانت الأشياء معدودة، وتارة يكون بالمثال، فعرفها بالمثال مثل لها. وفقت للأسد، وفقت أمرك أي صادفته موافقا. والأسد هو أفعال تفضيل من سد الشيء، والأسد الأكثر سدادا أي وفقت، وفقت للأسد أي صادفت الأسد من أمرك، أو وفقت بالبناء المفعول للأسد أي وفقك الله تعالى، جعلك موافقا للأسد أي لأكثر الأمر سدادا. ثم قال فإن أفادت سمها كلاما. نحن قلنا إن الجملة هي الكلام المشتمل على إسناد، ولكن لا تشترط فيه الإفادة، فإنه يسمى جملة حتى ولو لم يكن مفيدا. وأما الكلام فإنه في كلام العرب يطلق على جملة معان من الخط والإشارة وما يفهم من حال الشيء، ومنها حديث النفس، هذه كلها مما يطلق عليه الكلام في لغة العرب. فمن إطلاقه على الخط ما يؤثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما بين دفتي المصحف كلام الله، فأطلقت الكلام على الخط، وتسمية الخط كلاما هي من الكلام اللغوي ليس من الكلام الاصطلاحي، وكذلك تسمية الإشارة كلاما، ومنه قول الشاعر إذا كلمتني بالعيون البواتر رددت عليها بالدموع البواتر، إذا كلمتني أي أشارت إلي بالعيون الفواتر التي فيها فتور بعض حلقي يستملح في أوصاف النساء، إذا كلمتني بالعيون الفواتر رددت عليها بالدموع البواتر. وأما الكلام في الاصطلاح فهو ما اشتمل على اللفظ والإفادة، لا بد أن يكون منطوقا ولا بد أن يكون مفيدا، لهذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى فيه كلامنا لفظ مفيد كاستغنى. فاستغنى بهذين الشرطين عما يذكره بعض النحاة من اشتراط التركيب ومن اشتراط قصد الإفادة، لأن الإفادة تستلزم التركيب، فلا نحتاج إلى أن نقول في تعريف الكلام هو لفظ مركب مفيد، لأنه لا يكون مفيدا حتى يكون مركبا. إذا قلت زيد هذا ليس مفيدا، فالإفادة كونه مفيدا يستلزم كونه مركبا، فلا نحتاج إلى اشتراط التركيب. ولهذا اختصر ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية على هذين الشرطين فقال كلامنا لفظ مفيد كالسكر. وكذلك عرفه أيضا في كتابه المسمى بالإعلام في تدريس الكلام، فقال: القول ذو الإفادة الكلام، فاعلم وإن تذكر لك الكلام فهي الجراح، لكن الكلام جمع الأروض الخشن الصلال. القول ذو الإفادة الكلام، إذا الكلام هو اللفظ المركب له المفيد، له المفيد، والإفادة قلنا إنها تستلزم التركيب. وأما الجملة فهي اللفظ المركب الذي اشتمل على إسناد ولكن لا تشترط فيه الإفادة. فعلم أن النسبة بينهما هي نسبة عموم وخصوص مطلق، إذ كل كلام فهو جملة ولا عكس، كل كلام جملة، ولكن ليست كل جملة كلام، لأننا لم نشترط الإفادة بجملة. فالجملة تارة تكون مفيدة وتارة لا تكون مفيدة، وذلك كجملة الجزاء وحدها أو جملة الشرط وحدها. إذا قلت إن قام زيد قام عمرو، فالإفادة إنما تحصل بمجموع جملتي الشرط والجزاء، فالكلام هو مجموعهما. وأما من جهة كونهما جملة فإن قولك إن قام زيد جملة، وقولك قام عمرو جملة، ولكن الكلام هو مجموعهما، لأن الإفادة لا تحصل إلا بمجموع الجملتين. وكذلك صلة الموصول هي جملة، ولكنها لا تكون مفيدة دون إضافتها للموصول إلا إذا اجتمع معها الموصول، لأن لا تحصل الفائدة إلا باجتماعهما معا. وكذلك الجمل المعروفة ببداهة العقول التي يدركها الإنسان ببداهة عقله ولا يحصل لا تحصل له فيها فائدة، هذه لا تسمى كلام ولكن قد تسمى جملة. فإذا قلت مثلا جاء الذي حاجباه فوق عينه، هذا جملة، لكن هل هذا الكلام مفيد؟ هل هذا كلام مفيد؟ لا، هذا ليس مفيد. جاء الذي حاجباه فوق عينه، هذا معروف، يعرف ببداهة العقول أن كل إنسان حاجباه فوق عينه، هذا لا يسمى كلام، لا فائدة فيه، ولكن يسمى جملة. نعم، إذن هذا النوع يسمى جملة ولكنه لا يسمى كلاما، لأننا اشترطنا في الجملة أن تكون مفيدة. إذن قال: فإن أفادت سمها كلاما أو لا، أي فإن لم تفد، ذلك كجملة الشرط وحدها وجملة الجزاء وحدها وجملة الصلة وحدها وكالجمل المعروفة ببداهة العقول، فهذه أيضا لا تسمى كلاما ولكنها تسمى جملة. مثل لذلك بقوله: إن تفيض غلاما، هذه جملة شرط لم يذكر معها الجزاء، فهي جملة ولكنها لا تسمى كلاما لأن الفائدة لم تحصل بعد. ونحن ننبه على الثلاث الفائدة في الأخبار لكي تتم. وقد قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية الشافية: ولا تصل بجملة ما لم يفيد وصف بها تعيين مفهوم قصد، لا تصل أي لا تجعلها صلة للموصول إلا إذا كانت مفيدة. فلا تقول جاء الذي أنفه فوق فيه، هذا لا معنى. وينبهون على ذلك في باب المبتدأ والخبر أيضا كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في قصيدته الكبرى المسماة بالكافية الشافية، قال: واشترطوا إفادة في كل ما يعني به الإخبار من تكلم، لذاك ظرف الزمن لا يسند للعين إلا نادرا، وأنشدوا كل عام نعم تحونه يلقحه قوم وتنتجونه. واشترطوا إفادة في كل ما يعني به الإخبار من تكلم، لذلك ظرف زمن لا يسند للعين إلا نادر، لا يخبر عن اسم العين بظرف الزمان لأن هذا لا تحصل فيه فائدة، فلا تقل زيد اليوم، هذا لا معنى له، فهذا يسمى جملة ولكنه لا يسمى كلام. ثم قال وإن تصدر باسم تسمية، أي الجملة تنقسم إلى تسمية وتعلية وظرف. فالجملة المصدرة بالاسم هذه تسمى جملة اسمية، والجملة المصدرة بالفعل تسمى جملة فعلية. فزيد قال جملة اسمية لأنها صدرت باسم وهو هذا المبتدأ، وكذلك هي هذا العقيق. وما بفعل صدر فهي الجملة المصدرة بالفعل تسمى جملة فعلية. قام زيد وضرب اللص وكان زيد قائما. وأما الظرفية فهي المصدرة بظرف أو جار ومجرور إذا صلح لأن يضمر في زماء، صلح للعمل بأن اعتمد مثلا على استفهام وعلى كونهما مخبرا بهما، مثل قول الله تعالى أفي الله شك. شك هذه يختلف المعربون في العربية، فمنهم من يجعلها مبتدأ ويجعل الجملة قيدها خبرا، وهذا الموضع من المواضع التي يتعين فيها تقديم الخبر لأنه وقع في حيز ما يستحق صدر الكلام وهو الاستفهام. ومن النحاة من يقول الظرف إذا اعتمد على الله، وكذلك المجرور إذا اعتمد أحدهما على الاستفهام فإنه يكون صالحا للعمل حينئذ. فشك هي فاعل بالجار والمجرور لأنه متضمن معنى الفعل، واعتماده على الاستفهام يجعله قابلا للعمل، وسيأتي تفصيل ذلك في محله إن شاء الله لأن المؤلف سيعقد بابا للظروف والمجرورات بإذن الله. ثم قال والسابق الحروف لا تعتبري، واعتبري الأصلية في التصدر. إذا أردت أن تعرف هل الجملة اسمية أو فعلية فلا تنظر إلى الحروف لأن الحروف لا عبرة لها، ولكن انظر إلى المسند والمسند إليه، إلى الأسماء والأفعال، فاعتبر الأصلية الذي هو المسند أو المسند إليه في تعريف الجملة، هل هي جملة اسمية أو جملة فعلية. فنحو مثلا الطائم من الزيدان هذه جملة اسمية لأن حرف الاستفهام لا عبرة له، ونحو لعل أباك منطلق جملة اسمية لأن لعل حرف والحروف لا عبرة له، وكذلك ما هذا بشر جملة اسمية لأن ما حرف والحروف لا عبرة لها في تعيين كون جملة اسمية أو فعلية أو ظرفية. ونحو أقام زيد وإن قام زيد جملة فعلية لأن حرف الاستفهام لا عبرة له، وكذلك حرف الشرط لا عبرة له. ونحو أيضا قد قام زيد قد قامت الصلاة هذه أيضا فعلية لأن الحرف لا عبرة له. والسابق الحروف لا تعتبر، واعتبر الأصلية وهو المسند والمسند إليه في التصدر. ومعنى ذلك أنه قد يتقدم ولكن لا يكون أصليا، فلا يكون من جملة الإسناد، لا يكون مسندا ولا مسندا إليه، فتقدمه حينئذ لا يفيد كون الجملة اسمية، وذلك أنه قد يكون الأول مقدما للتأخير، وقد يكون الكلام مشتملا على تقدير، فحينئذ ينبغي الإنسان أن يتأمل الكلام فلا يغتر بما هو مقدم من تأخر، وأيضا ينبغي أن ينظر إلى التقدير إذا كان في الكلام تخطئ. ثم أتى بأمثلة على ذلك، فكيف جاء ذا وإن زيد أتى وعمر يضربه ويا سعد الفتى فعلية. يقول كيف جاء زيد كيف اسم؟ وهي من الأسماء التي لا يتسلط عليها كثير من علامات الأسماء لأنها لا تنوع ولا يدخل عليها حرف جر ولا تكسر كسرة الإعراب وأيضا لا تنادى ولا تدخل عليها ألف. علامات كسرة هي لا لا لا لا تجر لا تجر جر كسرة لا تكسر كسرة إعراب ولا تدخل عليها ألف ولا تنون ولا تنادى. كيف نعرفها؟ نعرفها ببعض العلامات الأخرى التي ليست هي المطردة. من ذلك مثلا أنها يبدل منها الاسم كما تقول كيف أنت السقيم أم صحيح، فأنت أبدلت من اسم الاستفهام هنا، والحروف لا يبدل منها وإنما يبدل من الأسماء. وهذا من العلامات التي يعرف بها الاسم، وهي من العلامات التي لم يذكرها كثير من النحاة. وقد قال بعضهم ويعرف الاسم بعود مضمري له كما أجمل أم معمري، كذا فإن يبدل منه اسم صريح ككيف أنت أسقيم أم صحيح، كذا فإن يبدل منه اسم صريح ككيف أنت أسقيم أم صحيح. لكن كيف هذه ليست مسندا ولا مسندا إليه؟ والمسند في هذه الجملة كيف جاء زيد؟ المسند هو جاء، وزيد هو الفاعل، في مثاله هو كيف جاء ذا؟ ذا هي الفاعل، اسم الإشارة هو الفاعل. إذن هذه الجملة هل هي اسمية أم فعلية؟ هذه الجملة فعلية، وإن تصدر فيها الاسم، لأن هذا الاسم مقدم من تأخر وليس مسندا ولا مسندا إليه، هو اسم من أسماء الاستفهام استحق الصدر لأن أسماء الاستفهام مستحقة من صدر الكلام، فهو مقدم من تأخر. إذن لا عبرة به في تعيين كون الاسم كون الجملة اسمية أو فعلية، فهذه الجملة فعلية. وكذلك نحو فأي آيات الله تنكرون، هذه الجملة صدرت باسم الاستفهام، أي الذي أضيف إلى آية، ولكن هذا الاسم مقدم من تحقق، إنما قدم لاستحقاقه صدر الكلام، والجملة فعلية وليست فعلية. وكذلك قال الله تعالى ففريقا كذبت وفريقا تقصد، فريقا مفعول به، هو ليس مسندا ولا مسندا إليه، لأن المسند هو الفاعل والمسند إليه هو الفاعل هنا، والمفعول مقدم المتأخر، ونكتة تقديمه من جهة البلاعة هي إصلاح ما يسمى بتناسب الفواصل، فلا أقول إصلاح السجن، هي تناسب الفواصل. نعم. وكذلك قال الله تعالى خش عن أبصارهم يخرجون، فإذا هذه الحال قدمت هنا فهي مقدمة المتأخر والجملة فعلية. إذن هذا الذي ذكرنا، هذه الأمثلة التي ذكرنا لا يعتد فيها بالأسماء التي تقدمت لأنها ليست مسندا ولا مسندا إليها، وإنما هي مقدمة من تأخير لبعض النكت والآية كما بينا. وقد يبدأ الكلام من جهة اللفظ باسم، ولكن يكون الكلام في تقدير، فتكون الجملة في الحقيقة فعلية، كما مثله بقوله إن زيد أتى، ومثاله من القرآن قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك، الحرف وقد قدرنا وذكرنا أن الحروف لا يعتد بها في تعيين كون الجملة اسمية أو فعلية، أحد ولكن الكلام في تقدير، المعنى وإن استجارك أحد، لأن إن لا تدخل على الأسماء، إن الذي هي حرف شرط إنما تدخل على الأفعال لا تدخل على الأسماء، ولكن هذا الفعل يجب حذفه لكونه يفسر ما بعده، والعرب لا تجمع بين المفسر والمفسر. فجملة وإن أحد من المشركين هي جملة فعلية وليس اسمية، لأن في الكلام تقديرا. وكذلك جملة عمرا وبرفه، لأن هذا اشتغال، هذا النوع يسمى بالاشتغال. الاشتغال هو أن يأتي فعل أو شبه تقدم عليه ويكون هذا الفعل ناصبا لضميره أو ملابسه بواسطة أو بغيرها، ويكون الفعل بحيث لو جرد من الضمير وسلط عليه لنصبه. جنات عدن يدخلونها، جنات هذه مفعول لفعل محذوف تقديره يدخل، فالجملة فعلية وليست اسمية. نعم. والأنعام خلقها، أي وخلق الأنعام خلق. وكذلك جملة يا سعد الفتى، يا نوح اهبط، لأن حرف النداء هو في الحقيقة نائب عن فعل، والمنادى هو مفعول منه ومن باب المفعول، فالمعنى تخفير أدعو أو أناد، فجملة النداء جملة فعل. لأن قال فكيف جاء ذا وإن زيد أتى وعمرا يضربه ويا سعد الفتى فعلية. وقد يرى ما يحتمل وجهين عن تقدير أو خلف نقل، قد تكون الجملة محتملة لأن تكون اسمية ومحتملة لأن تكون فعلية، وذلك إما بسبب تقدير أو بسبب اختلاف النحاة فيها. وذكر لذلك جملة من الأمثلة، فمن ذلك أفي الدار أخي، أفي الله الشك. هذه الجملة تحتمل أن تكون اسمية وتحتمل أن تكون فعلية، تحتمل أن تكون لفظية، فيأخذ شك مبتدأ وجملة أفي الله شبه الجملة خبر قدم لاشتماله على الاستفهام، فالجملة حينئذ اسمية. وكذلك إذا قلت التقدير مستقر أو كائن في الله شك، فإن ذلك الاستقرار الاسمية هو المبتدأ والجملة حينئذ اسمية. وإذا قلت التقدير استقر في الله شك، فالجملة حينئذ فعلية. وإذا قلت الظرف نفسه، المجرور نفسه والظرف نفسه يعملان لاشتمالهما على مسوم، فالجملة حينئذ ظرفية سمع ظرف، وهي واسطة ليست اسمية ولا فعلية كما سيأتي. مثال ذلك، ماذا صنع زيد، ماذا صنع زيد، هذا الكلام يحتمل أن تكون ماذا كلمتان وأن تكون كلمة واحدة. فإن كانت كلمتين فإن ما هنا هي الاستفهام، وذا اسم موصول، ومثل ما ذا بعد الاستفهام أو من إذا لم تلغى في الكلام. وحينئذ تكون الجملة اسمية لأن ما ستكون مبتدأ وذا خبر، ويظهر أثر ذلك في التابع، فإذا أبدلت منها فإنك تقول ماذا صنعت أخير أم شر، لأنك تبدل مما فترفع. ويحتمل هذا الكلام أن يكون التقدير أي شيء صنعت، فتكون ماذا كلمة واحدة استفهم بها فهي مفعول مقدم لصنعت، ماذا صنعت، تكون ماذا مفعول به مقدم لصنعت، وحينئذ تكون مفعولا به، وتكون الجملة حينئذ لا تكون فعلية لأنها هي مفعول به، هي مفعول به. إنما تكون الجملة اسمية إذا قلنا ما مبتدأ وذا خبرها، وجملة صنعت صلة الموصول إلى محل لها من الإعراب، ألا تسألان المرأة ماذا يحاول أنحب فيقضى أم ضلال وباطل؟ ألا تسألان المرأة ماذا يحاول؟ ما مبتدأ ذا خبر أو العكس على اختلاف النحاة في ذلك. يحاول هذه الجملة صلة الموصول وسيأتينا أنها من الجمل التي لا محل لها من العام. ثم هذا واضح. ولذلك لما أراد أن يبدل قال أنحب بالرفع لأنه أبدل من اسم الاستفهام المرفوع مبتدأ، فالجملة حينئذ اسمية ولا بد من الإتيان بهمزة الاستفهام هنا، لأن اسماء الاستفهام إذا أبدل منها فإن البدل يكون مصحوبا بهمزة الاستفهام، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته: وبدل المضمن الهمز يلي همزا كمن ذا أسعيد أم علي. وهذا مبحث النحوي يذكر في باب الاسم الموصول عند قول ابن مالك رحمه الله تعالى: ومثل ما ذا بعد الاستفهام أو من إذا لم تلغى في الكلام. ومثاله من القرآن قول الله تعالى: ماذا أنزل ربكم، ماذا أنزل ربكم. فالجملة ستحتمل أن تكون اسمية وتحتمل أن تكون فعلية. نعم، إذا قلنا ما مبتدا وذا خبرها وجملة أنزل صلة الموصول فالجملة حينئذ اسمية، وإذا قلنا ماذا اسم واحد مستفهم به وهو مفعول مقدم فالجملة حينئذ فعلية. قالوا خير يا شيخ، ما يشهد لها لا، هذا مفعول به لجملة للقول لفعل القول. سيأتينا أن القول أصلا إنما يعمل في الجمل وأنه يعمل في المفردات التي هي بمعنى الجمل، لأن خيرا معناها كلاما حسنا فهي تعمل في مثل هذا. نعم. وأبشر اللالا ياخذت أزيد قام، أبشر اسم رجل لالا اللوذ الاستتار بالشيء تحصنا به، لالا بالشيء يلوذ به استتار به لكي يتحصن به، هذه هي الحقيقة اللغوية. وقد لا يقع الاستتار إذا كان المعنى مجازيا. ومن المعنى اللغوي قول امرئ القيس: لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره طريف ابن مال ليلة الجوع والخطر، إذا البازل الكوماء راحت عشية تلاوذ من صوت المبسين بالشجر. مبسون الذين يقولون لها بس بس هو صوت تدعى به الإبل. إذا البازل الكوماء، بازل التي فاطار سنها، الكوماء عظيمة السنة، راحت عشية تداوي من صوت المبسين بالشجر. إذا قلت أبشر لالا أبشر يهدوننا، هنا هذا الكلام محتمل لتقديره، يحتمل أن يكون التقدير أيهدوننا بشر، فحدث الفعل لكونه يفسره ما بعده. ويرجح هذا أن حروف الاستفهام أولى بالأفعال من الأسماء، فلذلك يقولون في هل مثلا انها اذا كانت اذا لم تكن في حيز الفعل تثبت عنه ظاهرا، وان كانت في حيز حنت اليه لسابق الالفه فلم ترضى حينئذ الا بمعانقته. فاسماء حروف الاستفهام اخص بالافعال من الاسماء، وذلك ان المستفهم عنه تاره يكون تصورا وتارة يكون تصديقا، التصديق هو النسب والأحكام، وهذه الاستفهام عنها غالبا ما يكون بالفعل. والاستفهام عنها أكثر من الاستفهام عن التصورات عن إدراك المفردات. فقول الله تعالى بشر يهدوننا يحتمل أن يكون فاعلا لفعل المحذوف، يحتمل أن يكون مبتدا دخل عليه حرف الاستفهام، كل ذلك محتمل. يرجح الاسمية عدم التخليق، وأن ما لا تقدير فيه أولى مما فيه تقدير. ويرجح الفعلية أن حروف الاستفهام أخص بالفعل من الاسم، ولهذا تترجح الاسمية في مثل قول الله تعالى أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، تترجح هنا الاسمية لأنها عودلت بجملة اسمية وهي جملة نحن خالق. أأنتم تخلقون، أنتم تخلقون، هذه الجملة دخل فيها حرف الاستفهام على المبتدا، فهل هي اسمية أو فعلية؟ تترجح الاسمية. لماذا؟ لأنها عودلت ب أم نحن خالق، وهذه جملة اسمية، جملة اسمية خالصة، نحن الخالقون جملة اسمية خالصة. وتترجح الجاهلية في مثل قول الشاعر فقمت للسيف مرتاعا فأرقني فقلت أهي سرت أم عادني حلم، فقلت أهي سرت، عدلت بقوله عادني، عدلت بجملة جاهلية، فهذا يرجح أن الجملة هنا فعلية وأن التقدير أثارت هي. وسعيد القوم من الجمل التي تحتمل أن تكون اسمية وتحتمل أن تكون فعلية جملة سعيد القوم. هذه الجملة لها ثلاث تخريجات، لها ثلاث وجوه، اثنان منهما تصيحان جاريان على ألسنة سائر العرب، ووجه خاص بلغة بعض العرب، بلغة طي وأزد شنوءا، ويسميها النحاة لغة أكلون البراخ. هذه الأوجه منها وجه الاصطحان، وما أن نقول قاموا الرجال، فنقول الرجال مبتدا وجملة قاموا خبر مقدم، هذا وجه فصيح لا إشكال فيه، هذا توجيه لا إشكال فيه وهو جار على ألسنة سائر العرب. الوجه الثاني أن يقال قاموا رجال، الواو هو الفاعل، قاموا فعل ماضي، والواو هو الفاعل، والرجال بدل من الواو. وخرج على هذين الوجهين قول الله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا، أسروا فعل ومعه الضمير أسروا الذين ظلموا، الذين هنا خرجت على أنها مبتدأ والجملة قبلها هي الخبر، أو على أنها بدل من الواو. توقف لنا سبحان الله، جيد. الوجه الثالث الذي يختص بلغة بعض العرب هو لغة أكلون البراعم، وهو أن يقال إن الواو هنا حرف دال على الجمع، وأن الفاعل في الحقيقة هو الاسم الظاهر بعده. فإن سألتني فقلت الخلاف بين هذه الجمل هو خلاف تقديري، فكيف نصف بعضها الفصاحة وبعضها نقول إنه ليس هو الأصح؟ لما لا نقول إن الطي وإذ شنوه يقصدون الإبدال، أو يقصدون كون الاسم الظاهر مبتدا تقدم عليه خبره؟ فجواب ذلك أن الأئمة، أن أئمة النحاة الذين شافهوا هذه القبائل وأخذوا منها علموا أنهم حين يقولون أكلون البراغي فإنهم لا يعتدون بأن الواو هو الفاعل، وإنما يسندون الفعل إلى الاسم الظاهر، ويعتبرون الأحرف دابة على الجمع فقط. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وسعدوا قومي، وسعدوا قومي. لأن هذا الكلام يحتمل ثلاثة وجوه وقد شرحناها وفصلناها، وذلك أن هذا الكلام إما أن يكون إذا قلت سعدوا قومي أن تكون قومي مبتدأ والجملة قبله خبر، أو أن يكون سعدوا الواو هو الفاعل وقومي هنا بدل من الفاعل، أو أن يكون على لغة يكون البراغي التي تعتبر الحرف لا تعتبر الواو هنا ضميرة ولكنها تعتبره حرفا دالا على الجمع فقط. فإذا قلنا قومي مبتدأ والجملة قبله خبر فالجملة حينئذ اسمية لأنها مكونة من مبتدأ وخبر، مفهوم؟ إذا قلنا الفاعل هو الواو وقومي بدل فالجملة فعلية، وكذلك على لغة يسألوني البراغي الجملة أيضا فعلية. إذن هذه الجملة تحتمل أن تكون اسمية وتحتمل أن تكون فعلية بحسب اختلاف التقدير. فإذا قدرنا قومي مبتدأ كانت الجملة اسمية، وإذا قلنا ليست مبتدأ وإنما هي بدل من الضمير الذي هو فاعل كانت اسمية، وكذلك على لغة يكرم البراغي تكون كانت فعلية، وكذلك أيضا على لغة يكرم البراغي تكون فعلية أيضا. ونعم المجتدى زيد، نعم فعل الجانب، هذا هو صحيح وهو مذهب المحققين من جماهير البصريين، وخلاف الكوفيين في هذه المسألة معلوم، وذلك أنهم ذكروا أن نعمة اسم وليست فعلا، استدلوا لذلك ببعض السماع عن العرب، فمن ذلك ما سمع عن بعض العرب أنه قال حين بشر ببنت والله ما هي بنعم الولد، وما رووه من قول آخر نعم السير على بئس العرب. ولكن هذا كله مؤول بأن هذه بأن نعمة هنا هي وصف لمحذوف التقدير على ما هي بولد معقول فيه نعمة الولد، هي محشية بقول هو وصف لمحذوف، والدليل على فعليتها أنها تقع معها تاء التأنيث الساكنة وهي لا تقع إلا في الأفعال. نعمت جزاء المتقين الجنة دار الأمان والمنى والمنى، لولا جرير هلكت فجيلة نعم الفتى وبئسة القبيلة. نعم، فإذا قلت نعم المجتدى زيد، نعم فعل ماض، المجتدى فاعل زيد، زيد هذا يسمى عند النحاة المخصوص، فإن كان بعد نعمة سمي مخصوصا بالمدح وما جرى مجراها، وإن كان بعد بئس وما جرى مجراها سمي مخصوصا بالذم. والنحاة يختلفون في أعرابه، فمذهب السبوعي رحمه الله تعالى أنه مبتدأ وأن الجملة قبله خبرنا. إذا قلت نعم الرجل زيد، نعم المرء عبد الله لو كان يقوم من الليل، عبد الله ما يعرف عبد الله، فمذهب السبوعي أن عبد الله مبتدأ وأن نعم المرء هي خبر مقدم، وعلى هذا تكون الجملة اسمية. ذهب كثير من النحات إلى أنه خبر لمبتدأ المحذوف الوجوب، فتقدر نعم الرجل هو زيد، فهناك مبتدأ محذوف، وعلى هذا تكون لنا جملتان فعلية واسمية، فجملة نعم الرجل جملة فعلية ونعمة وجملة هو زيد جملة اسمية. فقد أشار ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية إلى هذين الإعرابين فقال ويذكر المخصوص بعد مبتدأ أو خبر اسم ليس يبدو أبدا، ويذكر المخصوص بعده أي بعد نعمة وفاعلها مبتدا، فتكون الجملة قبله خبرا أو خبر اسم ليس يبدو أبدا أو خبر مبتدا محذوف وجوبا. وذكر في هذا الموضع مبتدا أن يجب حذفه. والملك رحمه الله تعالى في الألبية لم يذكر المواضع التي يجب فيها حذف الفاعل، وإنما ذكر المواضع التي يجب فيها حذف الخبر، وبعد الأولى غالبا حذف الخبر حتما وفي نص يمين إذا استقر إلى آخره. ولكنه صرح في بابه لأنه بموضع من مواضع وجوب حذف المبتدأ، وصرح أيضا به في الكافي في الشاغية بقوله وإن يكن مخصوص نعمة خبرا فهو لمبتدا أبو أن يظهر، وفي بعض النسخ فهو لمضمر أبو أن يظهر، أي فهو خبر عن مبتدئ يجب حذفه. مثال آخر، قام ذا وذاك قعد. هنا ذاك تحتمل الفاعلية فعل محذوف، وتحتمل أن تكون مبتدا. فقولك قام ذا هذه جملة فعلية عند الجمهور لا غير. ذاك تحتمل أن تكون فاعلا لفعل محذوف يفسره ما بعده، وحينئذ تكون جملة فعلية، وتحتمل أن تكون مبتدا وحينئذ تكون الجملة اسمية. وذلك أنك إذا قدرتها مبتدا تكون قد عطفت جملة كبرى على جملة، تكون قد إذا قدرتها مبتدا قام ذا وذاك قعد، هذا واضح لا إشكال فيه. وأما وجه كونها يقدر فيها فعل فلتتناسب مع الفعل مع الجملة التي قبلها لكي تكون فعلية، لأن الجملة التي قبلها فعلية. وكإذا جئت ففعلك يثاب للخلف، هل عمل شرط أو جواب؟ إذا جئت ففعلك يثاب، إذا جئت فزيد مثلا قام نحو ذلك، أو فزيد من أمره كذا، ففعلك يثاب. هنا هذه الجملة مختلفة فيها، هل هي جملة اسمية أو جملة فعلية؟ سبب ذلك هو اختلافهم في العامل في إذا، وذلك أن النحاة منهم من رأى أن العامل في إذا هو جوابها، ومنهم من رأى أن العامل فيها هو شرطها. فإذا قلنا العامل فيها هو جوابها، فجوابها هنا جملة اسمية، فالمعنى فعلك يثاب إذا جئت، فعلك يثاب إذا جئت، وتكون حينئذ ظرفا وهي معمول لجوابها لا لشرطها، والجملة حينئذ اسمية. وإذا قلنا وعلى هذا طبعا تكون مضافة إلى الفعل الذي بعدها، وهي من الأسماء الملازمة للإضافة كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال تهن إذا سلم. وإذا قلنا بل العامل هو فعل الشرط، فالعامل فيها هو جئت، فهي ظرف له وليست مضافة، فحينئذ تكون الجملة فعلية على هذا التقدير. ونحو لم أبصرهم اليومان فإن في تقديره قولا، ثم بين ذينك القولين بقوله يومان قيل بعض جزء ابتداء وقيل منذ كان يومان بدا. اذا قلت لم ابصره مذ يومان، مذ ومنذ مترددان بين الحرفيه والاسميه، تاره يكونان حرفي جر وتاره يكونان اسمين. فإذا ارتفع بعدهما الاسم أو وقع بعدهما الفعل كان اسمين حينئذ، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الأدبية ومذ ومنذ اسمان حيث رفعا أولي الفعل، فجئت مذ دعا فإذا قلت لن أبصره مذ يوما ارتفع عليه الصلاة، فإن في تقديره قولان، سنرجع إلى قوله قولان لأن فيه ملاحظة وتوجيها. فنبدأ قبل ذلك بالمسألة التي أتاه وهي قوله يومان قيل بعض جزئي ابتداء. يومان قيل في إعرابها إنها مبتدأ، وقيل في إعرابها إنها خبر بمبتدأ، وقيل التقدير منذ كان يومان فهي حينئذ فاعل لفعل محذوف. فإذا قدرتها مبتدأ أو خبرا فالتقدير عند الأخفش والزجاج بيني وبين لقائه يومان فهي حينئذ مبتدأ، والتقدير عند ابن السراج والمبرز وبعلي الفارس أمد عدم رؤيتي له يومان، وحينئذ تكون خبرا للمبتدأ المقدر الذي هو أمد. ومذهب الكسائي رحمه الله تعالى علي بن حمزة أنها فاعل بفعل المحذوف وتقدير منذ كان يومان، فإذا قلنا هي يومان هذه فاعل بفعل المحذوف فحينئذ تكون الجملة فاعلية، وإذا قلنا منذ مبتدأ أو خبر فإن الجملة حينئذ تكون اسمية. وأما قوله فإن في تقديره قولان، ملاحظتنا هنا أنه كان ينبغي أن يقول فإن في تقديره قولين لأنها اسمه وهو مزنى فحقه أن يعرب إعراب المزنى نفسه فينصب بلا. فعلى كل حال يمكن أن يقال إن قولان هنا مبتدأ والاسم ضمير للأمر والشان، وقد تقدم عليه خبره في التقدير إنه أي الأمر والشان قولان في تقديره. ويمكن أن تكون أيضا فاعلا في الظرف لأنه خبر، فهذا من المواضع التي يمكن أن تكون جملة فيها ظرفية فيكون عاملا. ويمكن أيضا أن يجري على لغة من يلزم المذنى الألف، وهذا التوجيه هو أحسن ما قيل في قول الله تعالى إن هذان للساحران في قراءة الجمهور. إذن نتوقف الآن عند هذا الحد إن شاء الله، نستقبل بالصلاة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك.